بالمعروف ماذا؟ شرعا. والله بما تعملون خبير. قال والإعداد واجب على المرأة في عدة الوفاة، لأنه ليس كل معتد يجب عليها الإعداد على الراجح. الراجح أن الإعداد خاص بعدة ماذا؟ الوفاة. أما عدة الطلاق فيها خلاف بين أهل العلم، الراجح أنه لا يجب عليها الإعداد ولا يصح قياسه عدة الطلاق على عدة الوفاة، لا يصح هذا القياس. لماذا؟ لأن في عدة الطلاق الزوج طلقها وهو لا يريدها، فليوجد ماذا؟ حق عظيم له عليها لكي تعتد، لكي تحد. أما الزوج إذا مات وهي في عصمته وهي زوجة له، فحقه ما زال قائما. مفهوم هذا؟ طيب، فلذلك قال أما المعتدة عن الطلاق ننظر يعني، فإن كانت رجعية فلا إحداد عليها في العدة، هذا باتفاق، لأن لها أن تصنع ما يشوق قلب الزوج إليها ليراجعها. فلو قلنا بالإحداد على الرجعية معنى ذلك أنها لا تتزين، والرجعية مطالبة أن تتزين حتى يراجعها زوجها. نعم. وفي البائنة بالخلع والطلقات الثلاث قولان، أحدهما عليها إحداد كالمتوفى عنها زوجها، وهذا قول أبو سعيد وأبي قال أبو حنيفة، وهذا قول مرجوح. والثاني لا إحداد عليه، هو قول عطاء أبي قال مالك وأحمد كذلك. قول تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، أي النساء المعتدات. وأصل التعريض هو التلويح بالشيء، عرض عمادة لوح يعني أشار بالشيء هكذا يعني. والتعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده من غير تصريح. السامع يفهم المراد من غير ماذا؟ تصريح، كناية يعني. والتعريض بالخطبة مباح في العدة، لكن أي عدة؟ لا، كيف أقول عدة البائن، عدة المطلقة البائن أو المتوفى عنها زوجها. أما المطلقة الرجعية لا يجوز لها لا تعريض ولا تصريح في الإجماع. لماذا؟ لأنها زوجة. المطلقة الرجعية ماذا؟ زوجة. إنما يعرض لمن؟ للتي طلقت ثلاثا، أو بوسخ نكاحها بخلع مثلا، أو توفى عنها زوجها التي ليس لزوجها حق عليه. واضح؟ شيخ قبل ما نفكر، إذا توفي الزوج هل هذا يحكم زوجتي المرأة الزوجية الحية؟ طيب، هذا السؤال يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه خلاف بين الأحناف والجمهور. الأحناف يدعوا أنه إذا توفي أصبح الزوج أجنبيا عن زوجته فلا يجوز لها أن تغسله مثلا. والصح ماذا بالجمهور؟ أنه يجوز لها أن تغسله، ويدل على هذا حديث من حديث عائشة أنها قالت لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. نعم، إلا نساؤه. فلو كانت المحرمية تنقطع بالموت ما جاز له أن يطلع على عورة امرأته. وورد عن أبي بكر أنه غسلته زوجته أسماء بنت عميك عندما مات. نعم. نقول هذا يمتد حتى 14 أو كيف؟ خلاص، ومات ودفن. والذي يدل أن الزوجية ممتدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرأة لآخر أزواجه، المرأة لآخر أزواجه. يعني لو ماتت هذه المرأة هذا لا ترتب عليه شيء، هذا لا، الشريعة سكتت عنه ولا ترتب عليه شيء، لأن بعد 14 ماذا؟ هذه المرأة الآن تتزوج. واضح؟ لو تزوجت خلاص انقطع نكاح ولا في الآخرة. أما إن بقيت لم تتزوج حتى ماتت تكون زوجة له في الجنة. نعم، هذا لا يترتب عليه حكم أصلا هذا الكلام. نعم. نعم. قال نعم، أو أكننتم أي أضمرتم. ما معنى أكننتم؟ أضمرتم، أخفيتم في أنفسكم من نكاحين. يعني لك أن تعرض ولك أن تضمر، وما أضمرتها في قلبك لا تؤاخذ عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل بها وتكلم. علم الله أنكم ستذكرونهن بقلوبكم ولكن لا توعدهن سرا. اختلفوا في السر المنهي عنه، فقال قوم هو الزنا، قال مجاهد هو قول الرجل لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك، وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر. بعضهم قال السر هو الزنا، لأن السر من معنيه في اللغة الجماع، يعني لا توعدهن جماعا. نعم. وبعضهم قال لا، أن يقول لها يصرح لها ولكن سرا بينه وبينها. ها، يصرح لها ماذا؟ سرا بينه وبينها. قال الشافعي السر هو الجماع، إنما قيل للزنا والجماع سر لأنه يكون في خفاء بين الرجل والمرأة. لعل الأظهر هو قول مجاهد أن لا توعدهن سرا، يعني لا تصرح لها بينك وبينها. نعم. إلا أن تقول قولا معروفا، الشيخ محمد رسالة مهما صرحت وتكون كناية ماذا؟ الرسالة مهما كتبت عن التسريح لا كناية. لا هو يقول هدف لأن الطلاق أخونا يريد أن يقيس لها يقول لو كتب لها في رسالة أنا أريد أن أتزوجك وهي في عدتها هذا تصريح ليس كناية. لماذا؟ لأننا عندما قلنا في الطلاق إن الكتابة من كنايات الطلاق لأن الأصل بقاء النكاح وبقاء النكاح ماذا؟ يقين واضح واليقين يزول بالشك. أما الآن الأصل أنها ليست زوجتك وأنها محرمة عليك فلا يجوز أن تأتي بلفظ صريح حتى لو كان مكتوب. فهمت؟ نعم. طيب واتقوا الله إلا تقولوا قولا معروفا. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله أي لا تحققوا العزم على عقدة النكاح وعقد يعني عقدة النكاح يعني عقد الزواج يعني في العدة حتى يبلغ الكتاب أجله يعني حتى تنقضي العدة يعني إذا كان التعريض إذا كان التصريح في العدة محرم من باب أولى ماذا من باب أولى ماذا العقد ولكنه نص عليه لماذا تنبيها على خطر هذا الأمر تنبيها على خطر هذا الأمر فلا وتحذيرا للمرأة لأن المرأة أقول لك أيضا وجه الذكر هذا يعني ممكن شخص يقول ما الفائدة من قول تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا ماذا مفهوم إذا كان الله عز وجل نهانا أن نصرح أجلنا التعريض نصرح في الخطبة فمن باب أولى أنه لا يجوز أن تعقد قبل انتهاء العدة فما فائدة هذا؟ فائدة هذا أن الله قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل أن المرأة قد تكذب وتدعي أن عدتها قد انتهت مثلا نعم حتى تتزوج حتى تتزوج نعم حتى تنقضي العدة واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا أي فخافوا الله واعلموا أن الله غفور حليم فالقرآن دائما يجمع بين الترغيب والترهيب الترغيب في قوله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا والترغيب واعلموا أن الله غفور حليم لا يعجل بالعقوبة الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة سبحانه وتعالى لا لا لا, لا يعجل عذبه بالعقوبة بل يمهله ويؤخره ولا جناح عليكم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن وتفرضوا لهن فريضة أي ولم تمسوهن ولم تفرضوا لم تمسوهن يعني لم تجامعهن ولم تفرضوا يعني لم معنى فرضوا لهن فريضة تحددوا لهن مهرا ولي تسمى ماذا تسمى مفوضة المهر مفوضة المهر أن يقول لها أتزوجك على مهر ولا يسميه ولا يكتب قدره قول تعالى أو تفرض لهن فريضة أي توجب لهن صداقة ما الحكم ومتعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متعهن أي أعطوهن من مالكم ما تمتعن به والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاد كلمة متع وكلمة متاع ما تصل به إلى حاجتك من الزاد من الطعام مثلا فعليك أن تعطيها مالا ما نهى به من الذي يجب أن تعطيها متعة المرأة التي طلقتها بشرطين ها قبل أن تدخل بها ولم تسمي لها مهرا هذه يجب في حقها المتعة عند جمهور أهل العلم كيف تكون المتعة يقدرها القاضي حسب غنى الفقر و حسب غنى الزوج وفقره حسب غناه وفقره فإن اختلفوا اختلفت المرأة والزوج يرجع القاضي إلى تقديرها نعم على الموسع أي الغني قدره على قدره على المقتل أي الفقير قدره أي إمكانه وطاقته أي متعهن متاعا بالمعروف متاعا هذا مفعول مطلق والفعل محذوف تقديره متعهن أي بما أمركم الله به من غير ظلم حقا على المحسنين وبيان حكم الآية أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل المسيس أي قبل الجماع تجب لها المتعة بالاتفاق وإن طلقها بعد الفرض قبل المسيس فلا متعة لها على قول الأكثرين ولا نصف المهر المفروض إذا ما الخلاف في المسألة ما الخلاف في المسألة خلاف المسألة أن المطلقة نوعان مطلقة قبل الدخول وقبل الجماع، قبل الدخول يعني هذا هو قبل الجماع، قبل الدخول ولم يفرض لها مهرا، هذه لها ماذا؟ لها المتعة بالاتفاق. طيب المطلقة التي قبل الدخول ولكنه حدد لها مهرا لها ماذا؟ نصف المهر، والمتعة لها مستحبة. وذهب بعض أهل العلم وشيخ الإسلام إلى أن المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء مدخول بها أو غير مدخول بها، مفروض لها وغير مفروض لها. وسدل بالآية التي ستأتي بعد ذلك أن الله عز وجل قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المحسنين، حقا على المحسنين. هنا في هذه الآية الله عز وجل ماذا؟ حقا على المتقين، هنا المقبل المحسنين. قال هنا في هذه الآية: ومتعون على الموسع قدر وعلى المقتل قدر ومتاعا بالمعروف حقا على المحسنين. ثم قال بعد ذلك، بعد ذلك بقليل بآيات ستأتي، قال ماذا؟ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فقال شيخ الإسلام: قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف يعم ماذا؟ كل مطلقة. فلا نخصص هذه الآية بهذه الآية، لماذا؟ من الناحية الأصولية لماذا لا تخصص وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين بهذه الآية؟ لماذا؟ قال: لأن هذا ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم الوافق العام ليخصص العام. لعلكم تعرفون هذه القاعدة، لو قلت لك مثلا أكرم الطلاب هذا عام، ثم قلت لك أكرم زيدا وزيد من الطلاب، هل زيد يخصص الطلاب؟ لا يخصصه، بل ذكر بعض أفراد العام ها تأكيد لأهميته. فالله هنا ذكر بعض أفراد العام ومطلقات. من من من من بعض أفراد العام هنا التي طلقت قبل الدخول وقبل فرض المهر؟ ذكرها لأهميتها لأنها ليس لها مهر، فخصها بالذكر لماذا؟ لأهميتها، لا ليخصص عموم المطلقات. خلاف مسألة خلاف معتبر يعني. طيب إذا قال بعد ذلك طب إذا طلقت قبل الدخول ولها مهر كم تأخذ؟ نصف المهر. قال تعالى: وإن طلقتمون من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذا في المطلقة بعد الفرض، فرض المهر يعني تقديره يعني قبل المسيس، فلها نصف المقدر نصف المفروض. وإن مات أحدهما قبل المسيس فلا كمال المهر المفروض، كما قضى بذلك النبي عليه الصلاة والسلام في بروعة بنت واشق، صحابية مات زوجها عنها قبل الدخول، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام أن لها الميراث ولها مهر مثلها من النساء، لها مهر مثلها من النساء إذا مات عنها زوجها. طيب فلها كمال المهر المفروض. والمرض يعني رجل تزوج امرأة وعقد عليها ولم يدخل بها واتفق معها على المهر أنه ألف، ثم مات عنها، كم تأخذ؟ نصف أو ألف؟ ألف، تأخذ المهر كامل. التي تأخذ نصف المهر التي طلقها، أما لو مات عنها تأخذ المهر كاملا. والمراد بالمثل المذكور في الآية الجماع، واختلف أهل العلم فيما لو خلى الرجل بامرأتين، مسألة أخرى يذكرها، اختلف أهل العلم فيما لو خلى الرجل بامرأته ثم طلقها قبل أن يدخل بها، خل وطلق أغلق عليه الباب، فذهب قوم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصدق، وهذا مذهب الشافعي من مفردات المذهب عند الشافعي، ولا عدة عليها، لأن الله تعالى أوجب بالطلاق قبل المسيس نصف المهر ولم يوجب العدة، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود وبه قال الشافعي. أما الجمهور إما ثلاثة يقولون إن الخلوة ماذا؟ ها؟ توجب المهر كاملا، وهذا قضاء الصحابة لم يعلم له مخالف، صح هذا عن عمر. وقال قوم يجب له لها كمال المهر وعليها العدة، لما روي عن عمر أنه قال: إذا أرخيت السطور فقد واجب الصدق. فجعل عمر ماذا؟ الخلوة مقام الدخول، وهذا القول أظهر. وقول تعالى: وقد فرضتم لهن فريضة، أي سميتم لهن مهرا، فنصف ما فرضتم أي لها نصف المهر المسمى المحدد يعني المتفق عليه، إلا أن يعفونا، هذه النون ماذا؟ نون نسوة. إلا أن يعفون يعني نساء، أي إلا أن تترك المرأة نصيبها فيعود جميع الصدق إلى الزوج، تقول له: لا أريد منك شيئا، خذ مهرك كله. أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح، هو الزوج على الراجح، اختلفوا فيه الذي بيدي عقدة النكاح، فذهب بعضهم إلى أن الذي بيدي عقدة النكاح هو الولي، معناه قال: إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيبا من أهل العفو، أو يعفو وليها فيترك نصيبها إن كانت المرأة بكرا أو غير جائزة الأمر فيجوز عفو وليها. هذا القول ضعيف، لماذا؟ لأن الولي ليس له أن يأخذ شيئا من مهر المرأة، قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، نحلة يعني ماذا؟ عطية، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا طبن لكم أي للأزواج أو الأولياء فكلوه هنيئا مريئا، فلا يجوز للولي أن يأخذ شيئا من مهر ابنته. فإذا كان لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مهرها فكذلك لا يجوز أن يعقد، لأنه ليس ملكا للمال أصلا، إنما يتنازل الذي يملك. فالذي بيد عقدة النكاح الأظهر أنه الزوج، الأظهر أنه ماذا؟ أنه الزوج، والذي بيد عقدة النكاح. وهذا القول الثاني ورجحه بعض أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره يعني. طيب معنى الآية، وقال بعضهم الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج، معنى الآية إلا أن تعفو المرأة بترك نصيبها فيعود جميع الصداق إلى الزوج، أو يعفو الزوج بترك نصيبه فيكون لها جميع الصداق. وهذا التفكير أولى أيضا من جهة أخرى، أننا لو قلنا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيد عقدة النكاح سيكون العفو من جانب واحد، هو من؟ جانب المرأة. أما إن قلنا الذي بيد عقدة النكاح الزوج سيكون هذا فيه حث للعفو، حث على العفو لكلا الطرفين، يعني حث للمرأة أن تعفو فتعطيه المهر كاملا ولا تأخذ النصف، وحث للزوج أن يعفو فيعطيها ماذا؟ المهر كاملا أيضا. واضح هذا؟ والذي يدل على هذا باقي الآية، الذي يدل على صحة هذا القول أيضا باقي الآية، قال في باقي الآية وأن تعفو أقرب للتقوى، فالعفو أقرب للتقوى أي إلى التقوى. والخطاب للرجال والنساء جميعا معناه وعفو بعضكم عن بعض أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، هذا هو الذي يريد الاستدلال به، لا تنسوا الفضل بينكم، الفضل كان بين من ومن؟ بين الزوج والزوجة، فدل أن الذي بيد عقدة النكاح هو الزوج. ولا تنسوا الفضل بينكم أي أفضال بعضكم على بعض بإعطاء الرجل تمام الصداق، هذا من عفو الرجل أن يعطي تمام الصداق، يعطي المهر كله، أو ترك المرأة نصيبها، حثهما جميعا الزوج والزوجة على الفضل على الإحسان، إن الله بما تعملون بصير فيجازيكم على هذا الفضل، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أي واظبوا وداوموا على الصلوات المكتوبات بمواقيتها وحدودها وإتمام أركانها، ثم خص من بين الصلاة الوسطى بالمحافظة عليها دلالة على فضلها. واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في الصلاة الوسطى، وذهب الأكثرون إلى أنها صلاة العصر، رواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في هذا حديث صحيح. عن أبي يونس مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، وقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فلما بلغتها آذنتها فأملت علي، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. صلاة العصر هذه تسمى ماذا؟ قراءة تفسيرية. قال بعض الصحابة قوموا ماذا؟ تفسير على بعض الآيات مثل مسعود وعائشة، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة رضي الله عنها سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام، وعن حفصة مثل ذلك. قول تعالى وقوموا لله قانتين أي مطيعين، والقنوت الطاعة. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا أي مطيعا، وعن زيد بن أسلم قال كنا نتكلم خلف النبي صلى الله، زيد بن أرقم قال كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعن جابر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت أي طول ماذا؟ القيام. قول تعالى فإن خفتم فرجالا أي فرجالا أي رجالة، أي الرجال جمع ماذا؟ جمع راجل، الرجال جمع ماذا؟ راجل، الرجال لها مفردان رجل وراجل، وإنما مفردها راجل الذي يمشي على رجله، أو ركبانا جمع راكب على دوابهم، يعني في حال الخوف الشديد نعم لكم أن تصلوا ماذا؟ وأنتم راكبون وأنتم ماشون نعم، معناه إن لم يمكنكم أن تصلوا قانتين موفين للصلاة حقها لخوف فصلوا مشاة على أرجلكم أو ربانا على ظهور دوابكم، وهذا في حال المقاتلة والمسايفة أي القتال بالسيوف، يعني يصلي حيث كان وجهه راكبا أو راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. وكذلك إذا قصده سبع أو غشياه سيل يخاف منه على نفسه فعدى أي جرى أمامه مصليا بالإيماء يجوز، يعني يجري والأسد يجري خلفه ويخاف خروج وقت الصلاة فيصلي بالإيماء، يصلي بالإيماء. فإذا أمنتم فاذكروا الله أي فصلوا الصلوات الخمس تامة بحقوقها بدون خوف، يعني صلوا صلاة تامة. كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا والذين يتوفون منكم يا معشر الرجال ويذرون أن يتركون أزواجا أي زوجات وصية لأزواجهم فليوصوا وصية أو كتب عليكم الوصية متاعا إلى الحول أي متعون متاعا والمتاع نفقة سنة لطعامها وكسوتها وسكنها وما تحتاج إليه غير إخراج أي من غير إخراج. قلنا هذه الآية ماذا؟ منسوخة. قول تعالى فإن خرجنا يعني من قبل أنفسهن قبل الحول من غير إخراج الورثة فلا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف يعني التزين للنكاح. ولرفع الجناح عن الرجال وجهه. ما معنى رفع الجناح عن الرجال؟ له معنيين. المعنى الأول لا جناح عليكم في قطع النفقة إذا خرجنا قبل انقضاء الحول. لو خرجنا قبل نهاية العدة التي هي سنة لا جناح عليكم أيها الأولياء أن تقطعوا النفقة. والآخر لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج. في ترك ماذا؟ منعهن من الخروج. والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. إنما عاد ذكر المتعة ها هنا لزيادة معنى. وذلك أن في غيرها الآية السابقة بيان حكم المتعة لمن؟ للغير الممسوسة المطلقة غير الممسوسة وغير المفروض لها. وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة. فهذا عموم كما قلنا. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. هذا الكلام عن آيات الطلاق والعدد. ثم انتقل الله عز وجل الكلام على قصة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هؤلاء قوم خافوا من الموت قيل إنهم خرجوا من الطاعون خافوا من الطاعون فخرجوا وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ألم تر ألم تعلم بإعلام إياك وهو من رؤية القلب. هذه القصة الثالثة في سورة البقرة التي فيها ماذا؟ في أحياء للموت. القصة الأولى ماذا؟ قصة بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم عندما قالوا أرنا الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. والقصة الثانية قصة ماذا؟ قصة البقرة قصة موسى. هذه القصة الثالثة في أربع قصص نعم في سورة البقرة لأحياء الموتى. قوله تعالى ألم ترى ألم تعلم بإعلان إياك وهو من رؤية القلب رؤية علمية ليست رؤية بصرية يعني. قال أهل المعاني هو تعجب يقول هل رأيت مثله كما تقول ألم ترى إلى ما يصنع فلان. وكل ما في القرآن ألم ترى ولم يعينه النبي عليه الصلاة والسلام فهذا وجه. كل ما في القرآن ألم ترى ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام بعينه فهذا معناه أنه رؤية ماذا؟ رؤية علمية رؤية قلبية. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف جمع ألف حذر الموت أي خوف الموت مفعول لأجله فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم كقوله تعالى كونوا قردة الخاسئين. فهذا الأمر أمر ماذا؟ يسمى أمر تكوين أمر تكوين. ثم أحياهم بعد موتهم إن الله لذو فضل على الناس قيل هو على العموم في حق الكافة في الدنيا وقيل على الخصوص في حق المؤمنين. الأفضل أنه على العموم. فضل على الكافر أنه يعافيه ويطعمه ويسقيه وفضل على المؤمن أنه يهديه. نعم تكوين تكوين وتحويل. ما معنى تكوين؟ أن الله عز وجل أمره أن يكونوا هكذا أمره أن يكونوا هكذا بقدرته سبحانه وتعالى فتحولوا إلى هذا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أما الكفار فلم يشكروا وأما المؤمنون فلم يبلغوا غاية الشكر يعني لم يشكروا ماذا؟ الشكر الذي يستحقه الله عز وجل. وقاتلوا في سبيل الله. هذا مناسبة ذكر القتال بعد هذه القصة أن الذي يخاف من الموت لابد أن يدركه الموت فلماذا تخافنا القتال؟ فالله قدم هذه القصة بين يدي أمره بالقتال حتى لا يخاف أحد من القتل والقتال لأن أجله لابد أن يأتيك. هؤلاء الناس الذين خافوا من الموت فخرجوا فمات. وقاتلوا في سبيل الله في طاعة الله أعداء الله واعلموا أن الله سميع عليم. قال أكثر أهل التفسير هذا خطاب للذين أحيوا أمروا بالقتال في سبيل الله فخرجوا من ديارهم فرارا من الجهاد فماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يجاهدوا. وقيل الخطاب لهذه الأمة أمرهم بالجهاد ولا عامة تشمل هؤلاء وغيرهم. من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ القرض اسم لكل ما يعطيه الإنسان ليجازى عليه. فسمى الله تعالى عمل المؤمنين له على رجاء ما وعدهم من الثواب قرضا لماذا سماه قرضا؟ اليهود من غبائهم وجهلهم قالوا إن الله يستقرضنا، فالله إذن فقير، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير وإننا نحن أغنياء لأنه يطلب منا القرض، ولم يفهموا أن الله طلب منهم القرض تشجيعا لهم على العمل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أغنى الأغنياء، فإذا أقرضته تعلم أنه سيرد لك ماذا؟ أكثر مما أعطيت. لو جاءك ملك من الملوك، ملك قال لك أنا أحتاج منك 1000 جنيه، تكون سعيدا جدا وأنت تقرضني. نعم، لماذا؟ لأنه معروف أنه ممكن يعطيك 1000000 بعد ذلك، يعني فضاعت نقود وكان في الصحراء سيموت، فقال أعطيني 1000 جنيه أركب توك حتى بلد ماذا. نعم، تعطيه يعني. نعم، تشكل لك تعطيه. لماذا؟ لك تعلم أنه سيرد لك هذا أضعاف مضاعف. فإذا كان الله عز وجل أغنى الأغنياء وهو يقول لك من ذا الذي يقرض الله، معنى ذلك أنه سيرد لك هذا أضعافا مضاعفا قرضا حسنا. نعم، قول تعالى يقرض الله أن ينفق في طاعة الله قرضا حسنا، قال الحسين بن علي الواقدي يعني محتسبا طيبة بها نفسه، يعني عندما يتصدق يحتسب. ما يحتسب؟ يطلب الأجر من الله طيبة بها نفسه، يعني رضيا تمام الرضا، ليس حياء مثلا يأتيه فقير فيطلب منه صدقة ويعطيه حياء منه، أو حتى يذهب ولا يلح عليه، يعني حتى يلح رأسه، فهذا ليس طيبة بها نفسه، لابد أن تكون طيبة بها نفسه. قال ابن المبارك من مال الحلال، كل هذه المعاني صحيحة، من مال الحلال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وقيل لا يمن به ولا يؤذي، كل هذه المعاني داخلة في القرض الحسن. مجموعها ماذا؟ مجموعها ماذا؟ أن تكون طيبة بها نفسي، أن يحتسبها عند الله، أن لا يمن بها ولا يؤذي. نعم، واضح هذا؟ نعم، هذه ألفاظ من يؤتي دين أو من يقبل، هذا ما تتصور نحن؟ نعم، هذا التشجيع، لأن القرض لابد أن يرد، يعني الله يقول لك هذا بالضبط، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ بالضبط كقول تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، معنى يخلفه؟ يعطيك غيره، لأنك لو أقرضت شخص لابد أن تأخذ مالك منه مرة أخرى، خاصة إذا كان هذا الشخص غنيا أمينا كريما. نسأل هذه ألفاظ البيع والقرض استعمال في رضا يعني يقصد عن هذا؟ يقصد الحث على العمل، تشجيع، التشجيع على العمل، لأن الإنسان دائما يحسبها، يعني يحسبها بالجنيه والورق والورقة والقلم، فلا يقول لك هذا قرض، يعني هذا قرض سيرجع لك، هذا قرض سيرجع لك. نعم، في أضعاف له أضعافا كثيرة. قال السدي هذا التضعيف لا يعلمه إلا الله عز وجل، وقيل 700 ضعف، وهذا التضعيف قد يكون أكثر من 700 كما سيأتي معنا بعد قليل في الآيات، إن الله قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، هذا 700. ثم قال بعد ذلك ماذا؟ والله يضاعف أكثر من 700 لمن يشاء، والله واسع عليم، فالله قد يضاعف ماذا؟ أكثر من 700. والله يقبض ويبسط، قيل يقبض بإمساك الرزق والنفس والتقتير، تقتير للتضييق، ويبسط بالتوسيع، وقيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، ويبسط بالخلف والثواب، كلاهما صحيح. القول الثاني قيل يقبض بقبول التوبة والصدقة، يقبل التوبة يقبل الصدقة، هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويقبل الصدقة، ويبسط بالخلف يعني يخلف عليك ما أنفقته مالا ويخلف عليك ثوابا. طب لماذا قال الله يقبض ويبسط؟ لكي تعلم أن بغلك بالصدقة لن يزيد في مالك، لأن الله هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي وعد المنفق بالخلف، وإليه ترجعون أي إلى الله تعودون فيجزيكم بأعمالكم. ثم أورد قصة طالوت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل والملأ من القوم وجوههم، الوجوه يعني الأشراف، يعني نفس معنى أشرفهم، وأصل الملأ الجماعة من الناس من بعد موسى، أي من بعد موت موسى، إذ قالوا للنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قيل إن هذا النبي هو فتى موسى يشع بن نون، جزم على جواب الأمر، فلما قالوا ذلك قال هل عسيتم، استفهام شك، إن كتب فرض عليكم القتال مع ذلك الملك ألا تقاتلوا، أي ألا تفوا بما تقولون به، حددهم من هذا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ما الذي يمنعنا من القتال في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا، وأبنائنا، أي أخرج من غلب عليهم من ديارهم، يعني الذين تسلطوا عليهم وهزموهم أخرجوهم من بلادهم. ظاهر الكلام العموم وباطنه الخصوص، لأن الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله كانوا في ديارهم وأوطانهم، وإنما أخرج من أسر منهم، يعني بعض الناس أسروا وأخرجوا من ديارهم. ومعنى الآية أنهم قالوا مجيبين لنبيهم إنما كنا نذهل في الجهاد إذ كنا ممنوعين في بلادنا لا يظهر علينا عدونا. ما معنى ممنوعين؟ محفوظين. كنا في بلادنا ماذا؟ محفوظين، بلادنا تمنعنا أي تحفظنا. نعم، فكنا لا نجاهد، لا يظهر علينا عدونا يعني لا ينتصر علينا عدونا، فلما انتصر علينا عدونا أردنا أن نجاهد. فأما إذ بلغ ذلك منا، بلغ ذلك منا يعني بلغ ذلك العدو النصر علينا، فنطيع ربنا في الجهاد ونمنع نساءنا وأولادنا. لأن بني إسرائيل الذين صحبوا موسى تركوا الجهاد، امتنعوا من الجهاد كما يأتي معنا في سورة المائدة. ها نعم، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تفتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ولن ندخلها، فكتب الله عليهم التين، عاقبهم بالتين. فلما مات هذا الجيل بعث الله يوشع بن نون وجاهد معه بنو إسرائيل، جاهد معه بنو إسرائيل. فلما كتب عليهم القتال تولوا، أعرضوا عن الجهاد وضيعوا أمر الله إلا قليلا، هؤلاء القليل هم الذين قتلوا معه، وهم الذين عبروا النهر مع طالوت واقتصروا على الغرفة، على ما سيأتي إن شاء الله. الغرفة يعني ماذا؟ غرفة بيده، والله عليم بالظالمين. إذ قال لهم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، وذلك أن شمويل النبي يعني سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا، ثم قال لبني إسرائيل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا، من أين يكون له الملك علينا ونحن أحق، يعني هذا عجيب، أنتم طلبتم أن يبعث لكم الله ملكا، أن الله الذي يختار لكم الملك، فلما اختار لكم اعترضتم، وهذا من سوء الأدب مع نبيهم، ونحن أحق أولى بالملك منه لأنه لم يكن من سبط المملكة، لم يكن من نسل الملوك، سبط يعني نسل الملوك. ومع ذلك قال هو فقير ولم يؤت سعة من المال، فأجابهم نبيهم إن الله اصطفاه أي اختاره عليكم، وزاده بسطة، زاده بسطة أي فضيلة وسعة في العلم والجسم، زاد بسطة في ماذا؟ في العلم والجسم، وذلك أنه كان أعلم بني إسرائيل في وقته، كان ماذا؟ أكثرهم علما. وقيل إنه آتاه الوحي حين أوتي الملك، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. قيل الواسع ذو السعة سبحانه وتعالى، هو الذي يعطي عن غنى، والعليم العالم، وقيل العالم بما كان والعليم بما يكون، كل هذا صحيح. فقالوا له ما آية ملكه؟ قال لهم نبيهم إن آية ملكه علامة، ما العلامة؟ أنه ملك من الله، يعني كأنهم يكذبون نبيه، كأنهم يقولون ما الذي يدرينا أنه نبي، أنه ملك من الله. قال إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت، فذلك قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت هذا صندوق، فيه سكينة أي فعيلة من السكون، أي طمأنينة من ربكم، ففي أي مكان كان التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا. وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني موسى وهارون أنفسهما، آل موسى يعني موسى وآل هارون يعني هارون. ما هي البقية هذه؟ قيل في عصا موسى وشيء من الألواح التوراة التي تكسرت، تحمله الملائكة تسوقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، فلما ولى الله عز وجل طالوت الملك حملته الملائكة ووضعته بينهم. طالوت مفعول أول وأنتم مفعول ثاني. إن في ذلك لآية لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين. يجوز استدلال بهذه الآية على التوسل، قال إنهم كانوا يتوسلون بهذا التابوت. طيب، يصح أن يستدل بهذه الآية ليس على التوسل، على التبرر بآثار الأنبياء، صحيح؟ استدلال صحيح. ولكن هل آثار الأنبياء موجودة الآن؟ انتهت. يعني هذا قطعا من آثار الأنبياء. والصحابة تبركوا بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، تبرك بعرقه وبوضوئه، ومسلمة كانت تتبرك بشعره بعد موته طلعوا في عطر الله. لكن هل الآن تقول لك إن شاء الله هذا موجود عندكم في جيشنا؟ قالت سكينة تحمله الملائكة أي تسوقه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما جاءت الملائكة بالتابوت تحمله بين السماء والأرض، فلما ولى طالوت الملك حملته الملائكة وضعته بينهم. إن في ذلك لآية لعبرة لكم إن كنتم مؤمنين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. لما فصل طالوت بالجنود أي خرج بهم، قال طالوت إن الله مبتليكم مختبركم بنهر ليرى طاعتكم وهو أعلم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، أي ليس من أهل ديني وطاعتي، ومن لم يفعله لم يشربه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. الغرفة بالضم الذي يحصل في الكف من الماء إذا غرف، والغرفة بالفتح الاغتراف، فالضم اسم والفتح مصدر، يعني بالفتح غرفة اسم مرة مصدر. أما الغرفة بالضم ماذا؟ ما يملأ الكف من الماء. فشربوا منه إلا قليلا منه. عن البراء كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت، على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة. فلما جاوزه يعني النهر هو يعني طالوت، والذين آمنوا معه يعني القليل، فقالوا يعني الذين شربوا وخالفوا أمر الله وكانوا أهل شك ونفاق. هذا قيل إنهم الذين خالفوا أمر الله وشربوا، وقيل إن الذين قالوا هذا ولا صح هم الذين اغترفوا غرفة، الذين شربوا قليلا، ها الذين اغترفوا يعني طالوت أعطاهم رخصة، مية رخصة أن يغترفوا غرفة، هؤلاء هم الذين عبروا. أما الذين شربوا لم يأذن لهم في العبور معه، لأنه قال ماذا؟ فمن شرب منه فليس مني، فكيف يقول ليس مني ثم يعبرون معه؟ إنما الذين عبروا معه هم الذين ماذا؟ شربوا غرفة واحدة أو لم يشربوا أبدا. فقال الذين لما عبروا قال هؤلاء المؤمنين الخلص يعني خلاصة المؤمنين لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال ابن عباس فانحرفوا ولم يجاوزوا، هذا على قول ماذا؟ على قول أنهم الذين شربوا حتى شبعوا، انحرفوا ولم يجاوزوا يعني انحرفوا ولم يعبروا النهر. أما القول الآخر أنهم قالوا هذا بعدما جاوزوا، أنهم قالوا هذا بعدما جاوزوا، هذا هو الأظهر، لأن الله قال ماذا؟ فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا، أي الذين جاوزوا لا طاقة لليوم بجالوت وجنوده. واضح؟ قال الذين يظنون يستيقنون أنهم ملاقوا ربهم وهم الذين ثبتوا مع طالوت، كم من فئة جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بقضائه وقدره وإرادته، والله مع الصابرين بالنصر والمعونة. معية الله هنا معية خاصة، معية بالنصر والمعونة. ولما برزوا يعني طالوت وجنوده يعني المؤمنين، برزوا أي ظهروا لجالوت وجنوده، جالوت هذا الملك الكافر المشركين، ومعنى برزوا طاروا بالبراز من الأرض وما ظهر واستوى. قالوا ربنا أفرغ علينا، أنزل واصبب صبرا وثبت أقدامنا، قوي قلوبنا وانصرنا على القوم الكافرين. لأن تثبيت الأقدام كناية عن قوة القلب، لأن تثبيت الأقدام معناه ما بعدم التراب، فالذي لا يزال قلبه قوي شجاع. وانصرنا على القوم الظالمين الكافرين فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. وداود كان جنديا في جيش طالوت، كان جنديا في ماذا؟ داود عليه السلام النبي كان جديد في جيش طالوت، وأعطاه الله الملك والحكمة يعني النبوة، جمع الله لداود بين الملك والنبوة، ولم يكن من قبل، بل كان الملك في سبط والنبوة في سبط، يعني الملك كان في نسل والنبوة كانت في نسل، فجمع الله له بينهما وجعل النبوة والملك في نسل سليمان من بعده. وقيل الملك والحكمة هو العلم مع العمل. زوجه طالوت ابنته، فلما مات طالوت أصبح داود ماذا؟ هو الملك. قوله تعالى وعلمه مما يشاء، قيل انه قد رأى بالمقلاع كما في الاسرائيليات، يعني فنقول المقلاع هذا الذي يرمى به بحجر، يرمى فيه حجر يرمى به كذا. نعم. قوله تعالى وعلمه مما يشاء، قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال ابن عباس ومجاهد: لولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد. وقال سائر المفسرين: لولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار لهلكت الأرض بمن فيها، ولكن الله يدفع بالمؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر. التفسير الأول هو الأنت المناسب للسياق، لأن السياق يتكلم عن الجهاد. ما هو التفسير الأول؟ أن الله أمر المؤمنين بالقتال ليدفع بهم ماذا؟ شر الكافرين. ما هو التفسير الثاني؟ أن الله يحفظ الكافرين بعبادة المؤمنين، لولا المؤمنين لأهلك الله الكافرين. فهمت؟ التفسير الثاني صحيح في المعنى، لكنه ليس مناسب للسياق. الأنت في السياق هو ماذا؟ أن الله شرع القتال، لولا هذا الدفع لولا هذا القتال الذي حدث بين هذين الجيشين لفسدت الأرض. نعم. طيب، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الآية معناها واضح. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أي كلمه الله تعالى، منهم من كلم الله، أي كلمه الله تعالى، يعني موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام رحمة الله عليه، لا أدري من هو: وما أوتي نبي آية إلا وقد أوتي نبينا مثل تلك الآية. الإمام أبو معالي ليس هو؟ ممكن ترجعون هذا وتخبرونه. وفضل على غيره بآيات مثل انشقاق القمر بإشارته، وحنين الجذع على مفارقته، وتسليم الحجر والشجر عليه، وكلام البهائم والشهادة برسالته، ونبع الماء من بين أصابعه، وغير ذلك من المعجزات والآيات التي لا تحصى. وأظهرها، أظهر هذه المعجزات، القرآن الذي عجز أهل السماء وأهل الأرض عن الإتيان بمثله. هل أفضل ما نبع ماء من أصابع النبي أو زمزم؟ لا، من أصابع النبي. ماذا قلت مرة؟ قل مرة. أفضلية الماء، أفضلية الماء، أيهم أفضل الماء؟ زمزم الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ما معنى الحديث؟ ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات من المعجزات ما آمن على مثله البشر، ما آمن بسببه البشر، كمعجزة موسى عليه السلام مثلا العصا، وإنما كان الذي أوتيته أنا، المعجزة التي أوتيتها ماذا؟ وحيا أوحاه الله تعالى إلي هو القرآن. هل معنى ذلك أن النبي ليس له معجزة حسية؟ بالعكس، ابن القيم قال المعجزات الحسية أكثر من ألف معجزة، يعني انشقاق القمر، نبوع الماء، تكليم الحجر التي ذكرها لي وغيرها كثير. طيب، لماذا ذكر الوحي فقط؟ ولماذا جعل معجزة الوحي سببا في ماذا؟ أن يكون أكثرهم تابعا، ما العلة؟ ما العلة؟ أعظم المعجزة؟ الخلود، أنها معجزة باقية. أن المعجزة الأخرى آمن بها الذين رأوها فقط، هذا الجيل فقط الذي رأى، أما معجزة الوحي ماذا؟ بقية ليوم القيامة. فكلما ولد جيل، نعم، تطورت هذه المعجزة فآمن من شاء الله عز وجل منهم أن يؤمن. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي قال: أعصيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصبت بالرعب مسيرة شهر. مفهوم هذا؟ وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فيصلي، وحل فيه الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قلب خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذا محل الشاهد من الحديث، أنه قال بعثت إلى الناس عامة. قوله تعالى: وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، لو شاء الله ما شاء ماذا؟ مشيئة كونية لفعل. من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ثبت على إيمانه بفضل الله، ومنهم من كفر بخذلانه. الكفر يكون بخذلان الله للعبد، يخذله يعني ماذا؟ لا يوفقه إلى الإيمان. ولو شاء الله ما اقتتلوا، أعاده تأكيدا، ولكن الله يفعل ما يريد، يوفق من يشاء فضلا ويخذل من يشاء عدلا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. تأتي الكلام الآيات التي ستأتي في سياق الكلام عن النفقة، وهي من أعظم الآيات التي تكلمت عن الإنفاق في القرآن لما فيها من الأمثال التي ضربها الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال السدي: أراد به الزكاة المفروضة، وقال غيره: أراد به صدقة التطوع، والنفقة في الخير من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. هذا يدخل فيه الأمران: نفقة التطوع والصدقة الواجبة. لا بيع فيه أي لا فداء فيه، سماه بيعا لأن الفداء شراء نفسه، عندما يفدي نفسه يبتلي نفسه. ولا خل لا صداقة، ليس لك صديق يدفع لك، ولا شفاعة إلا بإذن الله، والكافرون هم الظالمون لأنهم وضعوا العبادة في غير موضعها. هذا الثلاث يدخل نفسه وقد صح. نعم، ثلاث طرق لعشق النفس. قوله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية في كتاب الله أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري، ثم قال: ليهنك العلم. وهذا في الحقيقة من أصعب الأسئلة، يعني لو قبل أن تعلم أن آية الكرسي أعظم آية ثم تقول هذا السؤال، كيف يعني كيف تصل إلى هذا الجواب من بين أكثر من 6000 آية؟ فهذا يدل على ماذا؟ على علم أبي العظيم، علم أبي، وهو أجابه مباشرة، يعني لم يقل أعطيني فرصة للتفكير وأجيبك غدا، أنا أبحث في القرآن وأجيبك مباشرة أجابة. ليهنك علم شيخ؟ لتتعب بالعلم، كما عندما يأكل عندك شخص طعام تقول له هنيئا، هنيئا يعني ماذا؟ تتعب بالأكل. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، إن لهذه لسان وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. قول تعالى: الله رفع بالابتداء، مبتدا يعني، وخبره لا إله إلا هو الحي، جملة هي الخبر. الحي يعني ماذا؟ الباقي الدائم على الأبد، وهو من له الحياة، والحياة صفة الله تعالى. القيوم قال مجاهد: القائم على كل شيء. معنى قائم على كل شيء؟ حافظ بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال أبو عبيدة: الذي لا يزول. وقال بعضهم: القائم بنفسه المقيم لغيره. قائم بنفسه يقيم غيره، غيره يحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، والنوم الخفيف، والنوم هو الثقيل المزيل للقوة والعقل. نفى الله تعالى عن نفسه النوم لأنه آفة ومنزه عن الآفات، ولأنه تغير ولا يجوز عليه التغير. كان الأولى أن لا يذكر هذه العبارة، كان الأولى أن لا يذكر هذه العبارة، لأنها عبارة ماذا؟ ها؟ موهمة مجملة. إن قصدت كأنه لا يجوز عليه التغير، بمعنى أنه لا لا لا يتغير سبحانه وتعالى. نعم صحيح، بمعنى أنه لا يتغير، التغير يعني نقص، هذا صحيح. أما قصدت أنه لا يجوز عليه التغير بمعنى أنه لا يتجدد له إرادة، لا يتجدد له صفات اختيارية، فهذا باطل. نعم، فالأولى ترك هذه العبارة يعني. وعن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هذه أول كلمة، جملة يعني، خمس جمل، ولكنه يخفض القسط. ثانيا: يرفع عليه عمل الليل قبل عمل النهار. الثالثة: وعمل النهار قبل عمل الليل. الرابعة: حجاب النور إلى آخره. الخامسة: حجاب النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني ماذا؟ نور وجهه. نعم، يعني الله عز وجل، هذا كقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، تنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. هذا هو يرفع أقواما ويضع آخرين، يغني أقواما ويذكر آخرين، يحيي ويميت. هذا هو النصيب. نعم، النصيب أو العدل. يمكن أن نثبت بهذا يعني صفة الوجه. طريقة المتكلمين عموما في نصوص الصفات، إما أن يؤولونها، إما أن يؤولوها، إما أن ينفوها لأنها حديث أحد. نعم، وهذا الطريق الأسهل عندهم، ينفوها لأنها حديث ماذا؟ أحاديث أحد. هذا سبعات وجه وجه الله ونفس التعين، وله ما له ما في السماوات وما في الأرض. كيف يقولون هذا يعني أحد والمتواتر ينقسم المعنوي؟ هذا البحث، هذا البحث أول بحث سنتكلم عنه غدا إن شاء الله في العقود الذهبية، بحث المتواتر والأحد. وسألت لكم كلاما لبعض المعاصرين يقول إن بدعة، إن تقسيم الحديث إلى أحد ومتواتر تقسيم بدعي، والسلف عندما ذكر الأحد والمتواتر لم يقصدوا به ما قصده المحدثون، يعني ابن صلاح ابن حجر وغيرهم من المحدثين الذين قسموا الحديث المتواتر والأحد، وقالوا التواتر وما روى جماعة يصحيح تواترهم على كذب، هذا تقسيم بدعي. السلف لا يقصدون هذا بالتواتر، ماذا يقصد السلف بالتواتر؟ يقصد بالتواتر الحديث التي تلقته الأمة بالقبول حتى إن كان حديث غريب. يعني مثلا عند الإمام الشافعي حديث إنما الأعمال بالنيات حديث متواتر، منه حديث غريب أصلا، حديث أصله غريب رواه لم يروه إلا عمر. فالمتواتر عند السلف ماذا؟ كل ما تلقته الأمة بالقبول، فأدخل بها في كل أحاديث صحيحين مثلا، تعتبر متواترة بهذا المعنى. أما تعريف التواتر فهذا التعريف عند المحدثين عند عالم الصلاح، فهذا تعريف قال الشيخ علي يوسف الغطيس بدعي، هذا تعريف بدعي، فتح الباب لإنكار حديث الصفات. حتى حتى وإن كان هذا الحديث بعينه نفسه يعني أحدا لا يمكن أنا أن أستدل به على أن ذكر الوجه يعني من هنا وفي حديث أخرى هذا من باب التواتر المعنوي مثلا يمكن طبعا، ولكن لابد من البداية أصلا أن نناقشهم في هذا الأصل، مسألة تقسيم الحديث المتواتر واحد مما يدل على بطلان هذا الأصل أنهم اختلفوا أصلا في حد التواتر، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول أقل، فهذا خلاف حد التواتر الدليل أنه لا أصل له أصلا لوجوده. نعم، سنتكلم عن هذا غدا إن شاء الله. بالضبط، حتى حديث متواترة يعني مثلا أحاديث التي تثبت رؤية الله عز وجل روى 23 صحيح حديث الرؤية، المعتزلة أنكروا من أبو حديث النزول، حسن حديث النزول متواتر أنكروه، على شارع المعتزلة كذلك صحابه كانوا يقبلونه وحتى رجال تغيير قبلة بالضبط. الشغلة عندنا وسائل مهمة في هذا الباب اسمها حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام، حديث الأحاد حجة في العقائد والأحكام، مسألة صغيرة لكنها مهمة. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه بأمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، قال مجاهد وعطاء والسدي ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما خلفهم من أمر الآخرة، أو ما بين أيديهم أي ما قدموه من خير أو شر، وما خلفهم أي ما هم فعلوا ما تفعلونه، كلا الأمرين محتمل، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم أمر الدنيا وأمر الآخرة، أو ما بين أيديهم وما خلفهم ما فعلوا وما تفعلونه، كلا التفسيرين الآية تحتمله. ولا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاء، يعني لا أحد يعلم الغيب إلا بما شاء الله عز وجل، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني لا يعلم أحدا بغيبه، إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. قوله تعالى وسع كرسي السماوات والأرض أي ملأ وأحاط، واختلفوا في الكرسي، فقال الحسن والعرش نفسه، وقال أبو هريرة الكرسي موضوع أمام العرش، والصحيح أن الكرسي هو موضع قدمي الرب، وهذا صح عن ابن عباس. ومعنى قوله وسع كرسي السماوات والأرض أي سعته مثل سعة السماوات والأرض، ولا يؤذ حفظهما يعني لا يثقله، ولا يشق عليه يعني لا يتعبه حفظهما أي حفظ السماوات والأرض، وهو العلي الرفيع فوق خلقه، هذا علو حقيقي علو ذات، والمتعالي عن الأشباه والأنداد، هذا علو ماذا؟ قدر. فالعلو ثلاثة أنواع، علو ذات وعلو قدر، علو ماذا؟ قهر، مثل قوله تعالى هو القاهر فوق عباده، وقيل العلي بالملك والسلطنة، كلا المعنيين صحيح، ولكن علو الملك لا ينفي ماذا؟ علو الذات، العظيم الكبير الذي لا شيء أعظم منه هو العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.